بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني ابن طريف عبد الله الثقفي، ثقة ثبت كما قلنا، ليس أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هذا القتيبة، روى له الجماعة. ومحمد بن عباد مقرونا بمحمد بن عباد، محمد بن عباد فيه بعض الوهم، ضعيف الحفظ، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا، يعني إيش الآن؟ هو ضعيف الحفظ ويروي له البخاري ومسلم، أما جاوز القنطرة. قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل. حاتم ابن إسماعيل أبو إسماعيل، هو ثقة صحيح الكتاب، إن حدث من حفظي ففيه كلام، لكن هو ثقة صحيح الكتاب، روى له الجماعة طبعا. عن معاوية وهو ابن أبي مزرد مولى بني هاشم. قال فيه بعض العلماء: لا بأس به، روى له البخاري ومسلم والنسائي، روى له البخاري ومسلم والنسائي. أنه قال: حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار. سعيد ابن يسار من الثقات المتقنين الأقلاء، قال فيه بعض العلماء: ثقة متقن، روى له الجماعة. قال عن أبي هريرة أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، قال فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قلنا أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه الإمام مسلم، نعم، وزهير بن، وهو صاحب المصنف، نعم، وزهير بن حرب، مقرونا بزهير بن حرب أبو خيثمة، أيضا أكثر عنه الإمام مسلم. واللفظ لأبي بكر قال: حدثنا وكيع. واللفظ لأبي مسلم لك من كلام من؟ اللفظ لأبي بكر كلام من؟ كلام مسلم، وهذا من بديع تصنيف الإمام مسلم، أنه يفرق لك ويبين اللفظ لمن، وأيضا يبين لك أداة الحمل أو أداة الرواية، نعم. قال حدثنا وكيع. وكيع بن جراح الرؤاسي، الثقة الثبت المتين الفحل، قالوا التنين، يلقب بالتنين، كان إذا دخل مكة انفضت المجالس إلا من مجلس وكيع رضي الله عنه وارضاه. عن معاوية ابن أبي مزرد عن يزيد بن رومان. عن يزيد بن رومان وهو من الثقات من آل الزبير، روى له الجماعة، مولى لهم يعني. عن عروة. عن عروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة، الثقة الثبت الحافظ الفقيه النبيل، روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أعلم نساء العالمين، وهي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، المبرأة من فوق سبع سماوات. أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. زهير بن حرب أبو خيثمة كما قلنا أكثر عن الإمام مسلم، وابن أبي عمر من الثقات مروا علينا كثيرا، روى له الجماعة. قال حدثنا سفيان. سفيان هنا هو سفيان ابن عيينة. قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. وكان يقول عن ابن عيينة: هو الثقة النبيل، نعم، أو كما قال. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم أول من دون الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، كان يقول ما كتبت بيضاء في سوداء أو سوداء في بيضاء، وكان من الحفظ بما كان ثقة ثبت روى له الجماعة. عن محمد بن جبي عن محمد محمد بن جبير بن مطعم عن أبي اللي هو المطعم بن عدي، جبير بن مطعم بن عدي، فمحمد بن جبير من الثقات من خيار التابعين روى له الجماعة. عن أبيه أبوه هو جبير بن مطعم رضي الله عنه ورضاه، أسلم هو الذي قد تحمل كافرا وأدى مسلما عندما قال مررت على أو طفت الكعبة وجدت نفسنا في الحجر يصلي في المغرب ويقرأ والطور وكتاب مسطور، كاد قلبي يطير، هذا من؟ ده كافر، كافر واستشعر بالقرآن، ونحن صباح مساء النهار نقرأ ونسمع ولا نرى تحريكا لساكن، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. روى له الجماعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم. نعم، هنا هذه الأحاديث هذه الروايات تبين لنا فضل صلة الأرحام، فصلة الأرحام من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أقرب القربات، لا سيما وأن مقاصد الشريعة العامة التآلف والتحاب والتواد، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، قال الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم إيش؟ أفشوا السلامة بينهم حتى ينشر الوئام والود والاتفاق دون الافتراق ودون الخلاف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، وهذا في القرابة أشد وأشد، هذا في القرابة أشد وأشد. لذلك كان من أصلح الصالحات أن يصل ما أمر الله جل في علاه بأن يوصل، فهذا القريب من ربي جل في علاه المبارك له في عمري المبارك له في رزقي. لذلك قال سلم من رام أو من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الصلة تكون للوالدين ثم الأقرب، فالأقرب أدناك ثم أدناك، وعلى النقيض أعظم السيئات وأعظم الخطيئات قطع الرحم، لا سيما وأن سلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، بل الله جل في علاه قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، فإفسادهم في الأرض بقطيعة الرحم، كما قال الله تعالى فهل عسيتم أن تولتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، وهذه من الكبائر العظيمة التي لا يقبلها الله جل في علاه. وقاطع الرحم لا يدخل الجنة كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول يقول إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم، فرغ من القتل، فرغ من الخلق، أن الله تعالى يعني خلقهم، لأن الله تعالى وهذا ليس فيها إعمال ولا شغل على الله جل في علاه، بل خلق الخلق كله بين إيش؟ بين كاف ونون إن صح التعبير، لأن الله تعالى قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا من الله جل في علاه. فإذا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ نظر عليه لهود فقالوا إن الله جل وعلا أعياه خلق الخلق، فتعب فارتاح يوم السبت عندما قال على خلق الخلق في أيام الأسبوع. أما أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام هم الذين يصفون ربهم جل في علاه بالكمالات، وأن الله تعالى له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة، فيكون المعنى إن الله خلق الخلق فرغ من القتل بكن فكانوا جميعا، كما قال الله تعالى إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد من القطيعة، قد يكون هذا الكلام عندما مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل نسمة، فقامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال نعم، إذن القطيعة معصية ولا يرضاها الله جل وعلا كما بينا، بل قال بعضهم أنها من الكبائر، والدلالة أنها من الكبائر أولا استحق صاحبها اللعن كما قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحمهم، إيش قال الله تعالى فعلا هؤلاء الذين إيه لعنهم الله فاستحقوا اللعن، فهذه دلالة أنها كبيرة، وإيه وأعمى أبصارهم، ليس العمى هنا هو عمى البصر حقيقة، هو العمى، العمى هنا هو إيش أصمام وعمى أبصارهم، العمى هنا معناه عمى البصيرة، العمى هنا معناه لأننا نرى كثيرا من يقطعون الرحم يرمون أباءهم في المسنين في دار المسنين، يسيئون إلى الأمهات بسبب الأزواج أو البنات، ومع ذلك لا نراهم عميانا ولا نراهم إيش الصم البوك، وهذا دلالة واضحة جدا على أن المعنى آذانهم صمت عن عن الحق وأعينهم لم ترى الحق أو أن البصيرة لم تكن لهم. فالله جل في علاه حجم عنهم معرفة الحق ورؤية الحق عقابا لهم. فلذلك نقول بأن قطع الرحم هو كبير من الكبائر، لأن صاحبه أولا استحق اللعن، لأن الله على أعمى بصيرته، وهذه عقوبات عظيمة جدا في الدنيا هي كانت للكفرة. والثالثة أنه لا يدخل الجنة بقول سلم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وهذا فيه جزاء، الجزاء من جنس العمل، كما قال الله جل في علاه بسرعة، كما قال الله جل في علاه ها، فمن يعمل سوءا يجزى به. لا نريد التصريح، فأن الجزاء من جنس العمل، أقبل فأقبل الله عليه، وأما الثالث وأما الأول أقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، جزاء وفاقا وأجرا وأجرا تباقا. ولذلك قال الله جل في علاه فمن اعتاد عليكم فاعتادوا بمثل ما اعتاد عليكم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطع، وهذه أيضا دلالة واضحة جدا على العقوبة التي تثبت أن هذا الفعل من الكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أقطع من قطعك، يعني من قطع الرحم قطع الله عنه التوفيق، قطع عنه التسديد، قطع عنه الله جل في علاه الرضا والقبول في الأرض. فكل قاطع رحم يعيش عيشة ضنكة وهو متخبط في الأهواء في الشهوات، فإن حياته حياة الضنك، وإن آخرته في نار تلظى، نعوذ بالله من الخزلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطع. وهذا الكلام حقيقة للرحم، وكلام الرحم حقيقة، لأنها قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. وذهب المتكلمون إلى التأويل، سموه تأويلا وهو إيه؟ تحريف. فقالوا لعل الله جل في علاه هذه المسألة مسألة تمثيل المعاني، وأنه لعل الله فعل وفعل. والصحيح الراجح في ذلك أن الحديث على ظاهره، وأن الله تعالى يجعل الرحم تنطق وتقول هذا الكلام، هذا مقام العائذ بك. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهرين، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، يحجان عن صاحبهما، يحجان يتكلمان. والقرآن يقول منعت إيش؟ منعت النوم بالليل فيشفع له فيشفعه الله جل في علاه. سورة 30 آية تحج عن صاحبها في القبر، وهي تبارك. فإن الله تعالى قادر على كل شيء، وإن الأعمال تجسد ثم توزن، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان وين؟ في الميزان. هذه الدلالة أيضا على التجسيد، فإن الله تعالى على كل شيء قدير، بأن الله تعالى قال وبين بأنه يوم القيامة لا يتكلم أحد ولكن تتكلم الأعضاء، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الغرض المقصود بأن الكلام نعم هي يعملون، ارجع للآية بما كانوا يكسبون. الغرض المقصود بأن الله جل على كل شيء إيش قدير. فالرحم قامت وهي التي تكلمت وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله تعالى ما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطع. قالت بلى، يعني أنا أرضى بذلك. قال الله جل في علاه فذاك لك أو فذلك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم في قول الله فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. والدلالة على ذلك أفلا يتدبرون القرآن ما معناها، لأنه قال أم على قلوب أقفلها. التدبر هنا كيف ميزته، كيف نعلم أنه تدبر ممن لا يتدبر؟ ها كيف يعني؟ ممتاز، يعني بالأثر. ولذلك هنا لما يقول الله في علاه أفلا يتدبرون القرآن، يعني معنى ذلك أنه التدبير في التدبر في القرآن يكون بالأثر، بأنه إذا علم عن الله وعلى وعاقل الله جل في علاه ظهر ذلك عليه بصلة الأرحام. لذلك قال الله جل في علاه أم على قلوب أقفلها، يقرأ هزا كهز الشعر. وهذا فارق بين بسرعة ممتاز، بس أنا نريد أفوق ذلك الخوارج، هذه المهمة جدا. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فهم لا يطبقون، فإن كانوا لا يطبقون فإنهم بذلك يعني يدخلون تحت قول الله على قلوب أقفلها. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمر جلل. ما هو كريم؟ ما هو صبري؟ ما هو حريص؟ هذا في قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فقرأ الآيات، فيه أمر جلل مهم جدا. أهل السنة والجماعة يعضون عليه بالنواجذ. هي هذا أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله الله رأى موافقة تامة بين السنة وبين القرآن، لأنه بعدما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا إن شئتم هذا الكلام تجدونه وإيش في كتاب الله. وهذا جاء تصريحا به بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وفي الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، أو الرحم تجسدت وتعلق، نعم تتعلق بعرش الرحمن جل في علاه، لكن هذه المسألة فيها نظر في أمر آخر. الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصل الله ومن قطعني قطعه الله جل في علاه. في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الرحم تعلقت بحجز الرحمن أو بحجزة الرحمن. تعرفون الحجز؟ تعرفون الوسط؟ بحجزة الرحمن. فقالت هذا مع مقام العائد بك من القطيعة. بعض العلماء نظر لهذا وقال لا يوصف الله تعالى بالحجز، لا هذا ليس بصفة لله جل في علاه. والأصل فيها أنه أولها بإيش؟ بالرواية الأخرى الرحم معلقة بإيش؟ بالعرش. يبقى هي تمسكت بالعرش، يبقى هنا لما أخذت بالعرش لرواية العرش. وهذا فيه حقا وجاهة كبيرة جدا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منها إيش؟ ذكر أن مسلم في رواية أخرى سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال يبقى قول مسلم في الرواية الأولى سبعة يظلهم الله في ظله، لما أضاف الظل له هي ليست إضافة صفة للموصوف، إضافة مخلوق للخالق، لأن المقصود بظل هنا وظل العرش بنفس الرواية يوم لا ظل إلا ظل عرشه. وإن كان الشيخ ابن باز يقول بأن الله ظل يصف الله تعالى بهذه الصفة، يقول نحن نجري المسألة على عقيدة أهل السنة والجماعة بأن ما أضيف من المعاني يكون إضافة صفة للموصوف، لكن نحن نقول السياق والسباق، وعندنا لا يمكن أن نصف الله تعالى إلا بلملمة شمل إيش؟ الروايات، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. هنا نفس الأمر، أخذت الرحم بحجزة الرحمن، هنا أخذت بإيش؟ بالعرش. قد نقول تفسير الحجزة هنا هو العرش، وقد نقول وهذا الأسلم لي أنا أدين الله بأنني أصف ربي بالحجز وأقول بذلك وأقف عندها. لما؟ لأن السياق مختلف. لكن السياق لو كان واحدا كقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي الرواية الأخرى ما ظل إلا ظل عرشه، السياق واحد في السبعة. فلذلك قلنا هذا السياق مفسر، لكن هذا السياق مختلف، لأن الرحم أخذ بحجزة الرحمن فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة إلى آخر الحديث. هنا يقول الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله جزاء وفاقا وأجرا تباقا. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن قطع الرحم هو من السيئة بمكان، بل من الكبيرة بمكان، يستحق صاحبها العقاب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد أيام تجديد في مسألة البر، وقال أدناك ثم أدناك، وقال من أحق الناس صحبته، قال أمك ثم أمك ثم أمك، ثم قال ثم أبوك. وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يدخل الجنة قاطع رحم. وأنظار العلماء لهذا الحديث ثلاثة، وأكرر كثيرا، مر علينا في الإيمان ومر علينا في صحيح مسلم ويمر علينا كثيرا وأكرره، والتكرار يعلم الشطار ويكون به الاستقرار. لا يدخل جنة قطع رحم، قال بعض أهل السنة والجماعة على ظاهره من قطع رحمه، من قطع أباه، من قطع أمه، من قطع أخاه، من قطع خالته، فإنه له النار. من قطع لا يدخل جنة قطع رحم، يعني لا يدخل جنة قطع الرحم فهو في النار، وقالوا هي على ظاهرها، ويكون خالدا مخلدا فيها، لكنه يقول بذلك إيش؟ على الاستحلال، وهذا أضعف التوجيهات. قال هو على ظاهره ولكن على الاستحلال، ممتازين. والتوجيه الثاني قالوا لا يدخل جنة قاطع رحم، اترك على ما هي عليه، هي على الظاهر لا يدخل جنة قاطع رحم، فقالوا إذن قطع الرحم إيش؟ كفر. وهذا قول من؟ الخوارج. قالوا لأنها كبيرة، والكبيرة تقدح في أصل الإيمان، ويكفر بذلك المؤمن الذي أتى بها، ويستحق الخلود في النيران، ويستحق الخلود في النيران. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. الفائدة التوجيه الرابع الثالث، قالوا هذا جزاؤه إن جزي به، قاطع الرحم لا يدخل الجنة هذا جزاؤه، إلا أن يأتي موجب، لا ليس المانع هنا، موجب لدخول الجنة، يعكس، إلا أن يأتي موجب يدخله الجنة. ما الموجب الذي يدخل الجنة؟ ها، من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، التوحيد. التوحيد موجب لدخوله الجنة وخلوده في الجنة. والتوجيه الرابع هو توجيه جمهور وعامة أهل السنة والجماعة، قالوا نعم لا يدخل من أول وهلة، لا يدخل جنة قطعا من أول وهلة، يعاقب بالقطيعة، الذي قطع ما أمر الله به أن يوصل يعاقب بالقطيعة بأنه يعذب في النار ثم يطهر من ذلك ثم يدخل الجنة. لكن قالوا هذا إيش؟ هذا في المشيئة. نقول هو يستحق النار، يعذب في النار حتى يطهر ثم يدخل الجنة، ومع ذلك قد الله تعالى يغفر له فيدخله من أول وهلة الجنة. مفهوم؟ يبقى إذن ختاما لهذه المسألة وهذا الباب هو السعي الحثيث في صلة الأرحام، وأصل صلة الأرحام الآباء والأبناء، الأب ومن هم قرابات الرجل، قرابات الرجل من ناحية إيش؟ الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، والحواشي. من الحواشي؟ الأعمام. طيب، وأيضا الأخوال وقرابتهم، والأعمام وقرابتهم، والإخوة والأخوات وقرابتهم. كل هذا الرحم، كل هذا الرحم يأمر به المرء أن يصل هذا الرحم. فإن أصلح الصالحات وأقرب القربات صلة الأرحام. والأرحام على مراتب ثلاثة، أو الصلة، آسف، الصلة للأرحام على مراتب ثلاثة. قلنا قرابات الرجل هي الرحم الخاص، رحم عام ورحم خاص ورحم أخص. الصلة على أقسام مراتب ثلاثة: رحم عام، رحم خاص، رحم أخص. الرحم العام هو رحم المسلمين المؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم بأنه يصل أهل الإسلام. وصلة أهل الإسلام عدم الحرة، عدم الشماتة، عدم السعي في الإفساد، عدم الإجهاض على كل خير يصل للإنسان، عدم السعي في الإفساد. صلة الرحم بالنسبة للإسلام، رحم الإسلام يجمع جميع أهل الإسلام، رحم الإيمان يجمع جميع أهل الإيمان، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل للمدينة قال: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بليل الناس أنيام تدخلوا الجنة بسلام. أيضا قول الله جل في علاه: صلة الرحم على عدم التفرق، عدم التنازع، عدم الفشل، كما قال الله جل في علاه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقول الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيد الجراح قال: تطاوع ولا تختلف. هذه الرحم العام، رحم المؤمنين، بأنك تتألم لإيلامهم، تسعد لسعادتهم، تفرح لفرحهم، تسعى لنصرتهم، تواليهم ولا تعاديهم. هذا الرحم العام المأمور به شرعا على كل المسلمين. لذلك في الحديث الذي أراه ضعيفا والمعنى أصح ما يكون: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه، من لم يتألم لألم المسلمين ففي قلبه فلابد أن يراجع إيمانه، من لم يسعد لسعادة المؤمنين فلابد أن يراجع إيمانه، من لم يسعى في قضاء حاجات المؤمنين فليسعى لنفسه حتى يعلو إيمانه، فإيمانه منخفض وقد يزول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أؤخر العطاء لتشفعوا فتأجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فهذا الرحم العام، رحم المؤمنين العام. الرحم الخاص رحم العلم. يا له من رحم، الله أكبر، تقطعت أوصاله. ورأينا في في في في الوسط، وسط العلمي، بس هو مش وسط علمي صراحة. الذين يحاربونهم الجهلة، لا يمكن أن تجد عالما يحارب عالما أو طالب علم يحارب طالب علم إلا لنصرة الدين، ومع ذلك بعدما ينصر الدين لا يحارب الشخص. وهذا الذي حدث بين مسلم والبخاري في مسألة العنعنة. مسلم نزل بكل سيوفه والرماح والأسنة، يعني الرجل قاتل قتالا مريرا من أجل الكلام على نصرة مسألة المعاصرة. لو روى الراوي عن من عاصره وإن لم يثبت اللقية تمر، طبعا إن لم يكن إيش، إن لم يكن التهمة بالتدليس. البخاري يقول: لابد من اللقية، لابد من اللقية. وحرب دروس في مقدمة صحيح مسلم على من قال بذلك. لذلك الذهبي، يعني كثير من المتأخرين يقولون، يعني يريدون الأعذار أن مسلم لا يمكن أن يقول بمثل هذا على البخاري. لا، قال المحققون: لا على البخاري، لأن الوازع لمسلم في ذلك هو إيش؟ نصرة الدين. قال: السنة ستضيع، كثير من السنة ستضيع. فكان الذي حمله على هذه الشدة والحدة الديانة. ومع ذلك لما يأتي بقى مسلم يسأل عن البخاري ماذا يقول؟ أستاذ الأستاذين، سيد المحدثين، لا يبغضه إلا حاسد، لكن عند نصرة الدين الحق أحب إلينا، شيخ الإسلام وحبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. هذا مفهوم جدا لتفهموا هذا الباب، وهذا لا تتقطع معه أواصل الإيش المحبة بحال من الأحوال. الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي يخالف محمد بن الحسن الشيباني في جل ما تكلم فيه محمد بن الحسن الشيباني، ولا ما يخالف؟ ده يخالف، كان يجلس المجلس وبعدما ينقضي مجلس محمد الحسن الشيباني ويمشي يلمهم، يأتي بالطلبة يطرح عليهم المسائل ويقول أخطأتم وهذا ما أعرف له سبيلا. تعبوا من الإمام الشافعي، كل مناظرة الشافعي معه الحق. فذهبوا إلى الشيباني قالوا جاءنا رجل من الحجاز كلما تمشي يعرض علينا المسائل ويقول كذا وكذا وكذا. فجلس محمد الحسن الشيباني ينظر إلى الشافعي فطرح مسألة ثم قال يا شافعي قم فناظر، يعني ناظرني بقى، ترى انت ماسك تستفرد بالطلبه بعدي، لا ناظرني قم فناظر. فقام الشافعي فقال اجل مكانك عن ذلك، لانه لما جلس تحت يدي جلس ايه تلميذ، فقال اجل مكانك. ومع المخالفه العظيمه بينه وبين محمد حسن شاباني ماذا يقول فيه؟ يقول ما رايت بدينا فيه خير قط الا محمد حسن شاباني، وعندي من علم العلم منه يعني حمل وقر بعير. فانظر يقول أخذت منه علما جما على محمد الحسن الشيباني، وهو يعقد قلبه ولسانه على مدح محمد الحسن الشيباني. لا غرو العجب أن محمد الحسن الشيباني وأيضا أبو يوسف كانوا قد شفع عند هارون الرشيد لنجاة الإمام الشافعي، لأنه من أهل العلم. فانظر إلى رحم العلم الآن، انظر إلى رحم العلم. لذلك علماءنا يقولون أبوة العلم تقدم بمراحل على أبوة النسب. هيهات هيهات لمن حج حد أن ينجو، هيهات هيهات لمن جحد أن يرقى أبدا، والله من لم يشكر الناس لا يشكر لا يشكر. وإلى إليكم النبأ العظيم في رحم العلم الآن أنه لأهله. كان الإمام البخاري إذا سمع برجل في أقاصي البلاد أنه من أهل السنة فيبعث إليه أخي الكريم حفظك الله وأمد بك ويدعو له أن يتمسك بالسنة، يقول إني أعلم أن أهل السنة إلى قليل. إحنا الآن أهل السنة أمامنا نريد أن نذهب به إلى وراء الشمس، أهل السنة أمامنا لا نريد أن نبقيه بحال من الأحوال. فانظر إلى ما كان يفعل أهل السنة بأهل السنة. لذلك من الرحم العظيم قال الإمام ابن المبارك، كان جوادا كريما معطاء وكان حافظا فقيها ثبتا، كان يقول والله والله والله والذي نفسي بيدي لولا أربعة من شغلت بهذه التجارة بحال من الأحوال. فكان تاجرا يحصل المال فيقول لولا أربعة، شوف رحم العلم، يقول لولا أربعة ما تجرت بهذا المال، لولا مالك وابن علي وابن عيينة وما زلت أعصر ذهني لا يأتي بالرابع ولا يأتيني، غفر الله لي من المعاصي. فهو قال لولا أربعة، فكان يتاجر ليعطي المال لمالك فيكفيه ولابن علي، إسماعيل بن علي الذي يقول من قال، هو إسماعيل بن إبراهيم يقول من قال ابن علي لا أحل له، وأيضا لمن لابن عيينة حتى لا يتمندل بهم إيش الأرازل، فيفعل ذلك ليغنيهم. شوف صلة الرحم. أيضا الإمام شعبة كان يأتي إلى شيخ من شيوخه حفظ عنه حديثا واحدا، في كل مرة يلقاه يقول حدثني بالحديث، يا شعبة أنت من أحفظ الناس، أنت أمين المؤمنين في الحديث، وردد عليك الحديث. قال نعم. لما؟ ليعترف له بالجميل، ليصل الرحم للشيخ. ود الشيخ هو أهم ما يكون من المرء عرفانا بالجميل. لذلك الإمام الشافعي بعدما حمل العلم عن الشيباني رجع إلى مكة قبل أن يذهب إلى رجع إلى المدينة قبل أن يذهب إلى مكة، رجع إليها فجلس في مجلس من؟ في مجلس مالك ليعترف بالجميل. وجلس في مجلس مالك، وكان طبعا كما تعلمون القصة المشهورة كان يلقن من؟ يلقن رجل في مؤخرة الصف. وكان في دأبهم أن المؤخرة هم بركة الناس، يجلسون فقط ليقال فيهم هؤلاء القوم جائش لا يشقى بهم جلسهم، والمقدمة هم الذين يحرصون جدا على الكتابة والنظر والحفظ وأيضا المراجعة. فكان يلقي الأسئلة وينظر إلى المقدمة، من يجيب؟ والأجوبة بأسرها خطأ. ومن الذي يجيب؟ اللي أسند ظهره إيه؟ إلى الحائط نائما، يكون في المؤخرة البركة يعني، فيقول الإجابة فيقول أصبته وأخطأه. ما هذا؟ يسأل الثاني فيخطئون ويجيب فيقول أصبته وأخطأه، يا بني مكانك ليس إيش؟ إن مكانك ليس هنا، هنا. فأخذوا أمامه وأجلسه، وكلما يسأل يا فلان هنا الإجابة لا في العير ولا في النفير. قال ما بك؟ قال ما أنا الذي كنت أجيب، هذا المتلفع هناك هو الذي كان يجيب. فنظر إليه الإمام مالك فراه من؟ شوفوا البر والرحم بين الاثنين. قال الشافعي فقام من مجلسه، مع أن مالك لا يقوم لأحد من مجلسه قط، ومالك إذا جلس كأن على رؤوسهم الإيش الطير، لكن قوم أرادوا الله. لكن يعني الشافعي طبعا ما أحد ذهب إلى مالك فقال اسمع يريد مكانتك، يقول له يعني هو الآن الشافعي سيجلس مجلسا يقول أنا وأنا أنا ابن إيش ابن جلى وطلع الثنايا، أنا ابن جلى وطلع، فهو يقول ذلك فمالك فيشتد الأمر على مالك فيشتد على الشافعي. لا لا لا، قام مالك قال الشافعي فاحتضنه ثم ترك له كرسيه وأجلسه عليه، تلميذ الشيخ يجلسه على كرسيه وأجلسه عليه وترك المجلس يجلس الناس ورحل، كأنه يقول وأستحي أن يتكلم وأنا موجود، لا يتكلم ويتكلم بما شاء يعلم بما شاء. وجلس الإمام الشافعي يطرح عليهم المسائل، هذا الدين هذه الديانة وهذا الرحم بين الاثنين. الإمام مفخرة المصريين الإمام ليث ابن سعد كان وصالا للرحم مع الإمام مالك، ويعلم من مالك، وكان له المراسلات العلمية، وهذه سيرة الرحم العظيمة، المراسلات العلمية لمالك، وكان يبعث إلى مالك بإيش بما يكفيه عاما كاملا. ومالك شبال هنا سيرة الرحم حقا، لما جاء رجل لأبي هريرة يصل رحمه ويقول أنه بيتعلم من أبي هريرة، قال أنت أخي في الله، والله أحببته أنت أخي في الله، فقال انظر إلى ما تقول، قال نعم أنت أخي في الله، قال إن الأخوة في الله إيش لا ما لها من التوابع واللوازم الشاقة، أترتضي أن أضع يدي في جيبك فأخرج ولا تسأل؟ أنا تعجبي ليست من إجابتي ليش لأبي هريرة، تعجبي من شيء آخر سأقوله لكم. قال له لا، أنا تعجبت من إيش ها من قول أبي هريرة خطأ من رد فعلنا إحنا، لا ما أصل رد فعلنا لن يكون اندهاشا، إيش اندهاشي من إيش من الصراحة العظيمة، لا مدرس اللغة العربية إجابة إيش خلاص انتهى، اندهاشي أن هذا هو قرن الخيرية، أن هذا الزمن الذي فيه قال الله السابقون الأولون، حدث ذلك في هؤلاء، يبقى نحن ماذا يحدث؟ هذا هؤلاء الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات، وهو يقول إن وضعت يدي في جيبك يعني بألا ترد عليه، فقال لا لا وهو في قلوب الخير. لذلك ابن عباس لا تستغرب، ابن عباس قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وعامة معاملات القوم في زماننا على الدرهم والدينار، هذا متى متى؟ في الرأي الأول في آخر الصحابة، صحيح؟ في زماننا، في زماننا لك أن تغني الأغنية المشهورة المال ميال، وفي أغنية كده خلاص يخترعونها أغنية أو أنشودة، المال ميال يميل بالقوم، الذي معه مال تذهب، كان الشيخ كشكي مش بيقول إيش رأيت الناس قد ذهبوا لمن معه إيه الذهب، خلاص انتهى الموضوع. فالمال ميال، اللي معه المال وجاهه، يعني تعلم أن المال تجري خلفه، وأما عدم المال فلا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، الغرض المقصود هذه صلة الأرحام. فكان ليث يبعث إلى مالك يكفيه العام، فبعث إليه مالك، شوف الأخوة في الله والرحم، فقال له ابنتي تتزوج هذا العام فزد من عطائك، إيش هذا أمر فزد من عطائك، فبعث إليه بأضعاف خمسة، أضعاف خمسة أو سبعة ما أذكر، بعث عليه بمضاعف بخمس مضاعفات، مش أضعاف واحد، مش بالضعف الأول، بخمسة للإمام مالك، وهو الذي أمر قال ابنتي تزوج فزد، فزاد إلى خمسة أضعاف. فهذه صلة الرحم حقا، هذه الرحم. يعني أحمد سعيد القطان عبد الرحمن المهدي من صلة الرحم يقول ما سجدت زجدة إلا وأن أدعو فيها للشافعي، الشافعي علمه وكتب لهم كتاب الرسالة الذي صار أما وإماما لأصول الفقه، فكان يقول والله ما خلت سجدة إلا وأنا أدعو فيها للإمام الشافعي. وعبد الرحمن أحد يقول بذلك، وأحمد بن حنبل يقول عندي عشرة من المشايخ من العلماء منهم الشافعي أدعو له في سجودي، ولما قال له ابنه أكثرت علينا من الشافعي، فقال يا بني الشافعي كالعافية للبدن والشمس للدنيا، أترى فيهما من خلف لهذه الدنيا؟ أبدا. فلذلك هذه من صلة الرحم، من صلة الرحم وعرفان الجميل أن الإمام الشافعي يحفظ للأعربي تعليم لفظ، لما جلس في المجلس واستوى واستقام، لما دخل الأعرابي فقالوا يا إمام هذا أعرابي، قال هذا علمني معنى الشغار، لأنه لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار قال أتعلم يا هذا للشافعي ما الشغار؟ الشغار أن يشغر الكلب بإيش؟ برجل يرفعها يعني. فالشافعي طبعا أعلم منه باللغة، لكن لما نبهه لها قال الحر يحفظ وداده لحظة وتعليمه لفظ. لذلك قالوا قديما العرب إن أكرمت الكريمة ملكته وإن أكرمت اللئيمة تمردا. ثم ذلك الرحم، طبعا هذا عظيم بقى كثير في هذا الباب رحم العلم. لما دخل لما تكلم شعبة في خالد الحذاء ودخل عليه حماد بن زيد ومعه آخر، فقال له حماد بن زيد لشعبة أجننت أتتكلم في مثل خالد الحذاء؟ رحم له حتى كف عنه. وهذا كثير، لكننا نختصر ونوجز بذلك. المرتبة الثالثة هي الأقارب، رحموا الأقارب الأباء وإن علوا الأبناء وإن نزلوا الحواشي وقرابات الحواشي، هذه من الرحم. والحق بأن نقول بأن صلة الأرحام يعني لا تكون بالمكافأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. لما جاء الرجل قال إني أصلهم يقطعوني، قال كأنك تصفيهم من إيش؟ المل. فالصحيح الراجح بأن الأصل في الصلة أن لا تكون مكافئا، أن تبتدئ الصلة. والحق أن تباعدت الأقطار والأزمنة ويعني دخلت الشواغل فلا بد من صلة الأرحام، ولكن كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. لو بعثت بهدية، برسالة، بسؤال، بقلم، حتى لو سألت عنه وجاءه أنك سألت عنه فهذا من صلة الأرحام، وبذلك تكون قد فزت وحزت الفضائل ونجوت من قول سلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. طيب، الفوائد المستنبطة منها ولا موافقة السنة للقرآن. غلظ القلب وسقامة الفهم تأتي من قطع الرحم، وهذه دلالة على الكبائر أيضا، كما قال الله تعالى فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. الفائدة الثالثة النجاة في القرآن، من وين هذا؟ هو اللي في القرآن، لذلك قال أفلا يتدبرون القرآن، يعني لو تدبروا القرآن لكانت النجاة. لذلك نقول بأن الإنسان إذا تمسك بالكتاب فهو محفوظ. أنا دائما كنت أقول لجميع إخواننا الذين قدمهم الله على كثير من الناس في القرآن، أقول سادة الناس أهل القرآن، أبدا لا يضامون، أبدا لا يضيعون، سادة الناس هم أهل القرآن، يقدمهم الله على الجميع، فهم خاصة الله والله لا يضيع خاصته بحال من الأحوال. الفائدة التي تليها إيش هي؟ الرابعة إثبات العرش، والعرش قد قد قد قد استوى الله عليه، الرحمن العرش استوى، والعرش يحتاج الى ربنا وربنا لا يحتاج الى شيء، كل مخلوق يحتاج الى الله تعالى وهو غني عن كل شيء سبحانه وتعالى. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني سبحانه وتعالى. واثبات العرش، العرش فوق السماوات، العرش فوق السماوات وهو محيط بالسماوات، كما قال الله تعالى واسع كرسيه السماء، الكرسي واسع، السماوات السبع والاراضين السبع، بالنسبه للكرسي كابره في فلات، وهذا الكرسي قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، فما بال العرش اللي هو سرير الملك. الله أعلم به، الله أعلم به، ويحمله ثمانية يوم القيامة. الفائدة التي تليها قدرة الله جل في علاه، من وين هذه؟ أنه جعل الرحم تتكلم. جزاك الله خير.